تعالوا بنا أصدقاءنا المستمعين لنسمع هذه القصة عن سيدنا يوسف صاحب الوجه الجميل ابن يعقوب عليه السلام. نبي الله يوسف ذو الوجه الجميل رأى في المنام كواكب تسجد له، فأخبر أباه فوصاه أبوه ألا يقصص هذه الرؤيا على أحد، فإنه ظن أنه سيصبح له شأن في الدنيا. وكان الشر فوسوس الشيطان لإخوانه فألقوه في البئر. وعندما رجعوا إلى أبيهم قالوا له قد أكله الذئب. وعند مرور إحدى القوافل المتجهة إلى مصر ألقوا دلوا في البئر، فوجدوا النبي يوسف فأخذوه كبضاعة فباعوه لعزيز مصر. وبعد مرور أعوام عديدة أراد الله أن يعزه في الأرض، فاستلم مركزا كبيرا عند عزيز مصر، فأصبح وزيرا للمال لإعجاب العزيز به، إذ أنه كان بتفسير الرؤى عالما. وعندما شاء الله أن يجمعه مع إخوته أرسلهم إلى مصر فرآهم فعرفهم، وبعدما عرفوه جاءوا مع أبيهم فصعد العرش وسجدوا كلهم لتتحقق الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف. نبي الله يوسف خير داع لدين الله. تعالوا نسمع هذه الأنشودة. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وقال يا أبي إني أرى في الحلم أقمارا، وتسجد لي ولا أدري بهذا الحلم أخبارا. فقال الوالد خيرا سيصبح للفتى شأن، فقال الوالد خيرا سيصبح للفتى شأن. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. فكاد الشر في حقد فألقوا الطفل في البئر، وقالوا قد أتاه الذئب عين الملؤها الشر. فقال الوالد في صدق لهذه كذبة العصر، فقال الوالد في صدق لهذه كذبة العصر. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. بتفسير الرؤى يدري جميل الوجه والشكل، دعا في الله أقواما بعلم واضح العدل. فساد العدل في الدنيا بغير القول والفعل، فساد العدل في الدنيا بغير القول والفعل. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف، ويعقوب أبوه من بعلم الله إذ يعرف. وقال يا أبي إني أرى في الحلم أقمارا، وتسجد لي ولا أدري بهذا الحلم أخبارا. فقال الوالد خيرا سيصبح للفتى شأن، فقال الوالد خيرا سيصبح للفتى شأن. وزير المال في مصر عرفتم أنه يوسف،